بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن لكتاب الله سبحانه وتعالى حقا عظيما علينا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شفاء ورحمة للمؤمنين، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بركة، خير، نور، هدى، بيان. وإن حق القرآن علينا عظيم جدا، كيف لا وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلعلنا نطوف وإياكم على نحو من 30 واجبا من الواجبات علينا تجاه القرآن الكريم. أولا، الإيمان به جملة وتفصيلا، وأنه كلام الله بلا إنكار ولا تكذيب ولا شك، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والشك فيه من صفات المنافقين وارتابت قلوبهم. أما المؤمن فإنه يزيده إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الإيمان بأنه كلام الله أنزله كما أنزل الكتب الأخرى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. نؤمن أنه منزل من عند الله، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. نعلم أنه كلام الله حقا وحقيقة، الحرف والصوت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نؤمن أنه محفوظ من التبديل والتغيير والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظه بخلاف الكتب الأخرى التي أنزلها الله على النبيين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، لكن كتابنا قرآننا الله تكفل بحفظه. ولذلك ضاعت الكتب الأخرى وحرفت وبقي القرآن. نؤمن بأنه من الله خرج وإليه يعود في آخر الزمان، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور، عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله الله. نؤمن أن هذا القرآن منزه من العيب والنقص والخلل، وما فرطنا في الكتاب من شيء. نؤمن أنه حق كله، نزل عليك الكتاب بالحق. نؤمن أنه ناسخ لجميع الكتب، مهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى في يد بعض الصحابة صفحات من التوراة، أمتهوكون فيها؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن عقيدتنا في القرآن معلومة واضحة. ثانيا، تلاوته من حق القرآن علينا، القراءة بالتلاوة. وأمرت أن أكون أول المسلمين وأن أتلو القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتل القرآن ترتيلا، فبتلاوته تحيا القلوب ويعظم الأجر وتحصل البركة وتزول الشبهة. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ تلاوته والله التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بكل حرف 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، والقرآن يشفع لصاحبه. ورجل جعل يتلو كتاب الله، جعل يتلو كتاب الله لوجه الله، فيا حظه ويا فوزه. والتلاوة تقتضي يا إخواني أخذ القرآن عن معلمه. علمه شديد القوى. النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن بمعلم، علمه شديد القوى. كان عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه ويريد أن يستجمع القرآن، فطمأنه ربه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع وانصت، ثم إن علينا بيانه، وعلينا أن تقرأه أنت، وسنحفظه في صدرك، ولن يضيع منه شيء. فقرأه عليه الصلاة والسلام كما قرأه عليه جبريل، وقرأه جبريل كما سمعه من رب العزة عز وجل. هذه التلاوة متقنة، الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يتعتع لأي سبب صعوبة في النطق لشيء في الخلقة، لمرض طرأ، لضيق في التنفس، لكبر سن، فإن له أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. فكان السلف يتلونه، والصحابة يختمونه في أسبوع أكثرهم، أو في 5 أيام، أو في 3. ثالثا: تحسين الصوت به. زينوا القرآن بأصواتكم. قيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، هو ما أعطي نعمة جمال الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه صوت أبي موسى جدا: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار الصوت الحسن، ويطلق على الآلة وليس المراد هنا طبعا. فقال أبو موسى: يا نبي الله، لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرا. حديث صحيح. رابعا: الاستماع له والإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيعيش مع القرآن، يفرغ قلبه للقرآن، لا يتكلم بشيء أثناء سماع القرآن، ليرتقي من السماع إلى الاستماع إلى الاستمتاع. قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه. قال علقمة: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فداك أبي وأمي. رواه البخاري في خلق أفعال العباد. الجن أنصتوا لتلاوته لما سمعوه. قل: أوحي إلي أنه استمع، ليس فقط سمع، استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي الآية الأخرى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون وليس فقط يسمعون يستمعون القرآن وليس الاستماع فقط بل الإنصات فلما حضروه قالوا أنصتوا لا أحد يتكلم شيء يفرغ قلوبكم وكونوا معه فأثمر ذلك أنهم صاروا دعاة إلى القرآن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا خامسا الخشوع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله والقرآن رأس الذكر كان ابن عمر إذا قرأها يبكي وتاب بآيات من القرآن ناس كانوا عصاه تابوا بآيات مثل هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فإذا خشعت القلوب تابت النفوس وآبت وأقبلت على الله خامسا أو سادسا البكاء لسماع القرآن وكذلك عند قراءته البكاء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا يثمر الإيمان والدخول في الإسلام يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم كان الصحابة يبكون وسمع نشيج عمر من وراء الصفوف وهو يقرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال عبد الله بن عروة قلت لجدتي أسماء كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله قال مسروق قرأت على عائشة هذه الآيات فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فبكت وقالت اللهم من علي وقني عذاب السموم ومع ذلك ينبغي إخفاء البكاء قدر المستطاع وليس كما يفعل بعض الناس في صلاة التراويح يصيح فليس البكاء هو الصياح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له أزيز صوت كأزيز المرجل القدر الذي يغلي هذا بكاء مكتوم وليس صياح وزعيق وإخفاء ذلك من الإخلاص كان أيوب السختياني رحمه الله يرق فيستدمع فيخفي ذلك يتظاهر بالزكام فإذا خشي أن تضبه عبرته قام غادر المجلس سابعا حفظ القرآن كما أوصانا نبينا تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها إذا تعاهدوا معناها بالحفظ والمراجعة وصاحب المحفوظ يترقى يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الترمذي وأبو داود وهذا الحفظ أول مراتب العلم الحقيقية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قال ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجة ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. ما هو عيب بعض الناس يروح في علوم الآلة هو ما هو حافظ؟ وكل ما يعين على فهم يقول ابن عبد البر فواجب طلبه معه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم. جامع بيان العلم وفضله. ومن نعم الله علينا أنه يسر الحفظة، وإلا ما كان استطعنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الرافع الأديب رحمه الله له كلام جميل، يقول: إننا لنعرف صبيان المكاتب وقد كنا منهم. صبيان المكاتب مثل حلقة التحفيظ اليوم، لكن هذه المكاتب كانت في تاريخنا هي أماكن تدريس الأطفال القرآن الكريم وتحفيظهم إياه. قال: وما يسهل عليهم حفظ القرآن إلا اتساق نظمه، ولو أنهم أخذوا في غيره في من فنون المعارف أو متون العلم العلوم لأعياهم ذلك. وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فلا يذكره بالآية المنسية إلا نسق الحروف ونظام كل كلمة من آياتها. ولقد كان ذلك أكبر ما كنا نستعين به أيام الحداثة، يعني صغر السن، على اتقاء الغلط، وكنا نفزع إليه إذا جلسنا بين يدي فقيهنا رحمه الله مجلس القراءة والتسميع. وقد عرفنا، شوف كيف التربية وكيف الموقف من المحفظ وكيف هيبة المحفظ في النفوس. يقول: وقد عرفنا أن تأذي سمعه مقرون بأذى عصاه. متى يتأذى المحفظ؟ متى؟ إذا غلط المسمع. وكم تواصفنا مع أذكياء الصبيان في الكتاب فما رأينا منهم إلا من ادخر لمحنته من ذلك أشياء. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي. من بركة حفظ القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقدم في الإمامة الأحفظ. يا أم القوم أقرأهم، القراءة الجمع، أقرأهم لكتاب الله أحفظهم. بس يشترط أن يكون فقيها عالما بأحكام الصلاة. جعل الحافظ مقدما في اللحد عند الدفن إذا اضطروا إلى دفن أكثر من واحد في قبر واحد كما حصل في أحد، قدموا أكثر من قرآن. جعله النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لمن لم يجد مالا أن يحفظ زوجته ما يحفظ، فقال: زوجتكها ملكتكها بما معك من القرآن. ما معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي الإجازات من أعظم ما تستغل به الأوقات وتستثمر به الأعمار، وهذه الفراغات حفظ كتاب الله ومراجعة المحفوظ. والحافظ جعلت له الشريعة منزلة. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. رواه داود وهو حديث حسن. وحافظ القرآن ينفع أبويه يوم القيامة، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه وحلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أن لنا هذا. فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ثامنا فهمه وتعلم معانيه. إذ ليس المقصود من القرآن أن يحفظ فتحفظ المباني وتدرك المعاني، بل إن المقصود الجمع بينهما. قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل تعلم معاني الآيات: أيكم يحب أن يغدو إلى أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، موضعان قرب المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين سمينتين، يعني في غير إثم ولا قطع رحم، أيكم يحب يذهب إلى هذا الموضع ويأتي منه بناقتين سمينتين سهلة بدون عدوان ولا غصب؟ قالوا يا رسول الله نحب ذلك، كلنا نحب هذا. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، رواه مسلم. فيا أيها المؤمنون، هل أوجدنا دروس التفسير في المساجد حتى إذا أراد الواحد أن يطبق هذا الحديث؟ هل أوجدنا دروس التفسير على الشبكات حتى إذا أراد الواحد أن يعمل بهذا الحديث ينضم ويتعلم؟ لأن فهم القرآن هو الفقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. قال: والذي لا إله غيره، ما أنزل السورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، رواه البخاري ومسلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. مثل الذي لا يعلم تفسير القرآن ومعناه كمثل رجل في صحراء في ليلة ظلماء جاءته رسالة من الملك فداخلته روعة، ماذا يوجد في الرسالة وماذا يريد الملك، وليس عنده مصباح يقرأ الرسالة، فهو قلق للغاية. ومثل الذي يعلم التفسير كمثل رجل جاء بمصباح فقرأ الرسالة. هذه رسالة من ملك الملوك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن لفظا وإيش ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. يقول ابن تيمية: فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله؟ قال: بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم بمعاني القرآن أعظم من رغبته بتعريفهم حروفهم. فإن معرفة الحروف دون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. يعني أصلا اللفظ هذا ليه؟ لماذا؟ ما المراد من اللفظ؟ إيصال المعنى. فما تجدون يا إخواني أن هناك عيبا كبيرا عندما يقال للواحد ماذا تقرأ يا أخي في الصلاة؟ إذا أنت صليت يقول والله إحنا مقصرين ما عندنا إلا قصار السور. يعني الله نقرأ الصراحة، يعني الصراحة الصراحة نقرأ قل أعوذ بالفلق، أعوذ برب الناس، قل والله أحد، ليلة في قريش. فإذا قلت له قل أعوذ برب الناس، إيش معنى الخناس؟ قل أعوذ برب الفلق، ما هو الفلق؟ إيش معنى غاسق؟ إيش معنى وقب؟ إيش معنى الصمد؟ إيش معنى لإيلافي؟ إيش يعني لإيلافي؟ إيش يعني؟ يقول والله ما حنا مقصرين، نقرأ القصار هذا اللي نعرفها والمعاني ما في. إيش هذا؟ ترى يا جماعة هذا إهمال كبير وتقصير فظيع. فكيف وما بالك بالسور الطوال ومعانيها؟ وبعدين أنت مسلم وهذا دستورك وهذا كتابك وهذا عنوانك وهذه خلاصتك وهذا مستقبلك وهذه مصلحتك وهذه أولك وآخرك. إيش هذا القرآن؟ وبعدين لا تعرف. وحتى القراءة يا إخوان، حتى القراءة والله إحنا يعني أحيانا تجد الصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. يا أخي كيف جاءت معك أصلا؟ كيف جاءت معك؟ ما تشوف اللي قبلها، ما تشوف اللي بعدها، ما تشوف السباق ولا السياق. الصادقين والقانتين والمنفقين. لابد أن يكون الفهم مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن باللغة ما عرف من اللغة العربية التي أنزل بها القرآن على فهم السلف الصالح. أما غير كذا فإن التحريف يكون في اللفظ. قيل لليهود قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، قالوا حنطة. التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى أيضا، مثل ما فعل الخوارج وأهل البدع والرافضة. النبي عليه الصلاة والسلام ليش قال عن الخوارج إن من ضئضئ هذا، الضئضئ هو الأصل يعني يخرج من نسله وعقبه، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون يعني يخرجون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، رواه البخاري ومسلم. ليه أهل الغلو؟ لأنهم ضلوا في فهمهم للقرآن. ممكن يكون حافظ لكن منحرف في فهم القرآن. وإذا ذهبت إلى طوائف الصوفية وشوف الانحرافات في التفسير، وإذا رحت إلى الرافضة يعني طبعا عجب العجاب، يعني لأن الغلو بآل البيت جعلهم ينحرفون في التفسير. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. عقيدتهم في بغض الصحابة، عقيدتهم في بغض الصحابة جعلتهم ينحرفون في تفسير القرآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان عمر. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت أو بكر والطاغوت عمر. خلق. وخذ من هذا، وخذ من هذا الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة بني أمية. انحراف العقيدة يؤدي إلى انحراف التفسير. ولذلك جمعوا بين تحريف اللفظ وتحريف المعنى كما فعل اليهود. الرافضة يهود، يهود رسمي أصلا. من الذي أنشأ الرافضة؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، فهم أنشأوهم واعتنوا بهم وحرصوا عليهم، وعفوا في عصرنا هذا كلفوهم بالمهام في تقتيل المسلمين. فبدل ما يتعب اليهود ويعني يستعملوا أيديهم في تلطيخ الدماء، أعطوا الوكلاء المهمة. من الذي أنشأهم؟ أليس عبد الله بن سبأ اليهودي؟ خلاص. تاسعا، تدبر القرآن، التفكر، التأمل، النظر في السابق واللاحق وفيه وفي سوابقه وفي حقيقته. التدبر يا إخوان ما يأتي إلا بعد الفهم، يعني لازم تعرف المعنى بعدين ثم تتدبر. ما يمكن تتدبر وإذ ما تعرف المعنى، لأنك لو فعلت ذلك ستكون نتيجة التأملات خاطئة لعدم معرفة المعنى. فالأصل أن مرحلة التدبر تأتي بعد مرحلة الفهم، إذ لا يمكن أن يطلب منك تدبر كلام لا تعقله. فإذا لابد من معرفة التفسير قبل التدبر. فإذا قال لك واحد يا أخي التدبر عبادة عظيمة والتفكر في القرآن عبادة عظيمة، ليش نحن نحرم أنفسنا منها؟ تعالوا نتدبر، اعملوا دروس حلق للتدبر. طيب تستطيع تتدبر بدون معرفة التفسير وبدون معرفة المعنى؟ ما يمكن، ما يمكن. فالتدبر أدق من الفهم، لأن الفهم إدراك المعنى، المعنى العام، المعنى معاني المفردات، لكن التدبر استنباط الدقائق والأحكام واللطائف، وهذا ما يمكن إلا بعد التفسير ومعرفة المعاني. ولذلك لما تسمع كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، معناها كلفهم ضمنيا بتعلم إيش؟ المعاني والتفسير. ووبخ على ترك التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معناه لازم نعرف المعنى لكي نتدبر. تعرف معنى الآية كذا، تعرف معنى سورة الفيل، معاني هذه السورة، ثم تتدبر. سبحان الله، كيف أهلك هذا الحيوان الكبير ومن جاء معه بحيوانات صغار، سلط هذه الصغار الطيور على هذا الفيل الكبير. هذا مثال بسيط للأطفال. وبعد ذلك إذا جئت تترقى في التدبرات لتجد يعني بعد ذلك من روائع، روائع الاستنباطات، روائع الاستنباطات من العلماء. ما يجعل الواحد ينبهر، ينبهر كيف جابوها. لكن ما يمكن تجي من غير معرفة المعنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بترسل يتدبره، افتتح البقرة ويقرأ آل عمران، نساء آل عمران، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه صلاة الليل. قال ابن مسعود طفوا على عجائب القرآن وفزعوا به قلوبكم. إيش يعني فزعوا به قلوبكم؟ يعني حركوا به قلوبكم، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. قلت لابن عباس يقول أبو زمرة إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال الحسن إن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم يتدبرون بالليل ويتفكرون فيه بالنهار. عاشرا، المدارسة. التدبر ممكن عبادة فردية، المدارسة عبادة جماعية. المدارسة أن يجتمع قوم ممن عرفوا المعنى والتفسير، أو يعلم بعضهم بعضا، يدرس بعضهم بعضا. المدارسة تبادل الاستنباطات، تبادل العلم الذي في القرآن، تخبرني وأخبرك، تعلمني وأعلمك. المدارسة هذا يفطن هذا. والله ما انتبهت لأول مرة أفهم هذا، ما كان على بالي ولا دريت إلا لما نبهتني الآن، سبحان الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال شيخ الإسلام: كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا، يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. أحيانا شوف القارئ حالب والسامع شارب، يعني الذي يستمع يكون عنده قدرة على التفكر والتدبر. وكذلك الذي يقرأ قراءة تدبر المقول: يا أخوان الآن جاي رمضان، اجعلوا لأنفسكم ختمتين، ختمة تدبر وختمة، هذه ختمة تدبر يعني ختمة مترسلة، وأكثر من ختمة قراءة حدر سريعة، فاجعل لك ختمة تدبر وختمة حدر أو أكثر متوازية، ويمكن أن تقرأ تختم أكثر بالحدر من ختمة. قال القاري رحمه الله: التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا لألفاظه أو كشفا لمعانيه، ويمكن أن يكون المراد بالتدارس المدارسة المتعارفة بأن يقرأ بعضهم عشرا مثلا وبعضهم عشرا آخر وهكذا، فيكون أخص من التلاوة أو مقابلا لها، والأظهر أنه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم. مرقاة المفاتيح. الآن في حلقات في الواتساب في التدارس، يجتمع مجموعة من المسلمين من أنحاء العالم في مجموعة للتدارس، للتدبر، لاستنباط المعاني من التفسير بدون تحريف، بدون البعد عن مراد الله. لابد نعرف مراد الله بالتفسير معرفة المعنى، وبعد ذلك نتدبر ونخرج منه كذا، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعني هذه إيش كانت هذه حياة؟ طب ما هو كان حياة، كان في حياة. يقال: لكن هذيك الحياة يا ليتني قدمت لحياتي. لما يرى الجنة والنار ويعرف أنه هنا الاستقرار، وأنه الآن ما في رجوع ولا في نهاية، فتكون هذه هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية لأنها مستمرة ما لها نهاية. فيمسح الله كيف: يا ليتني قدمت لحياتي. كأن هذه الدنيا ما كانت حياة، وإن الآخرة هي الحياة، هي الحياة. قيل لأبي: هذا بيتك لا أساس فيه. قال: يعني ما لنا حاجة، هذه دار ممر، ونحن كل ما وفرنا شيء نرسله للبيت الأخير. قالوا: بس لكن لابد من شيء في البيت. يعني قال: إن صاحب الدار لا يدعونا فيها، لابد يأخذنا. ينبغي أن تعزز وسائل تدارس القرآن وتطور، خصوصا في عصرنا هذا، لتشمل النساء والرجال والكبار والصغار والقريبين والبعيدين. نشر حلق التحفيظ من أعظم العبادات. الآن لما حرس الله الشام وأخرجهم بهذه المحنة وفرقهم في الديار انتدب بعض المخلصين والمخلصات أنفسهم لإقامة حرف التحفيظ المخيمات وتأسيس هذه العبادة في هذه البلدان التي تغيرت فيها المتغيرات. قالوا هذه فرصة، ما دام الناس انعتقوا فلنفتح أذهانهم على القرآن ولننشر فيهم سنة حلق القرآن. أول ما يؤسس في البلد بعد المساجد حلق التحفيظ، عبادة ودين، لأن الحفظ يقتضي حفظ الله للقرآن أن يوجد حفظة. لو حرفت كل النسخ المطبوعة الورقية أو الإلكترونية ستبقى نسخ صدرية غير قابلة للتحريف. لو حرفوا كل النسخ اللي في العالم، كل النسخ الورقية وكل النسخ الإلكترونية، ستبقى نسخ صدرية يتلقاها الطالب عن الشيخ والشيخ عن الشيخ وعن من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى اللوح المحفوظ، إلى رب العزة، ما مسها التحريف. المناهج، الدورات الصيفية، الدور المتخصصة، المسابقات، استخدام التقنية، منتديات، لقاءات حضورية عن قرب وشبكية عن بعد، بدل ما النساء يشتغلن بطبخة اليوم ومسلسلات التي المدبلجة التي تلحس العقول، بدل ما يشتغل الأطفال بالترهات، يكون هنا نصيب من القرآن للجميع. الحادي عشر، تعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله أولها إيش؟ تعليم كتاب الله. كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. ابن مسعود وعلقمة يقفان في موسم الحج يعلمان الناس القرآن. العمر أرسل الصحابة إلى البلاد المفتوحة لتعليم القرآن. قال مسروق، كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. قال علقمة، كنا جلوسا عند ابن مسعود فجاء خباب، قال يا أبا عبد الرحمن، يستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال اقرأ يا علقمة. ماذا؟ نعم ولا أجادل، هات أعطيك البينة من الطلاب، اقرأ يا علقمة. قال علقمة، فقرأت 50 آية من سورة مريم. قال عبد الله، ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ. رواه البخاري. كان عبد الله بن مسعود وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرأ عبد الله رجلا ويقرأ علقمة رجلا، فإذا فرغ من الإقراء القرآن تذاكر أبواب المناسك، لأن هذا حج موسم الحج، وأبواب الحلال والحرام، يعني الفقه والأحكام، تعليم، تذكير. هذا التعليم يا إخوان عبادة جليلة جدا. كم الأجر؟ قال أحدهم، لا أترك واحد يسبقني إلى تعليم ولد الفاتحة، لأن الولد إذا حفظ مني الفاتحة كل ما قرأها بعد ذلك في صلاة وخارج الصلاة يكون لي مثل أجره، فهنيئا لمعلم القرآن. كم تناسل وتسلسل تعليميا من مشايخ عبر العالم، عبر الزمن، عبر القرون. المقرئون هؤلاء الكبار يقرئون الناس، وناس تقرأ بعد ناس، وناس تتعلم من الذي تعلم، وتتعلم من الذي تعلم، من الذي تعلم، وأجر ماشي، وحسنات تترى في القبور وقد مات المعلم والحسنات جارية. الثاني عشر، العمل بالقرآن. هذا بيت القصيد، القرآن حجة لك أو عليك، رواه مسلم. يعني تنتفع به إذا عملت به، وإلا فهو حج عليك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال ابن مسعود، يحلون حلاله ويحرم حرامه ويقرأ كما أنزل الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، هذا تحريف المعنى كما قلنا. إذن إيش يعني يتلونه حق تلاوته؟ قال ابن عباس أيضا، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، معناه العمل، معناه العمل. التلاوة أيضا يعني الاتباع. إيش يعني والقمر إذا تلاها؟ والقمر إذا تلاها إيش معنى؟ يعني القمر يقرأ. والقمر إذا تلاها جاء بعدها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فالتلاوة أن تتبع المعنى بالعمل، تم وراه بالعمل، تأخذ المعنى وتعمل. قال عطاء: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. إنما أنزل القرآن، قال الفضيل، ليعمل به. قال الحسن: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف يجي واحد يقول خليني أعرض عملي، أعرض نفسي على كلام الله، أشوف أنا إيش موافق وإيش اللي مخالف حتى أصحح نفسي وصحح مساري. وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب، يعني قبل الموت. العمل بالقرآن طريق الجنة. القرآن مشفع وماحل مصدق، يعني يوم القيامة إذا خاصم خصم، من جعله إمامة قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. كان السلف يجمعون بين الحفظ المعنى، تدبر، مدارسة، تعليم، العمل. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتعلموا 10 آيات لم يخلفوها ولم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ من أسباب عذاب القبر الرجل الذي يشدخ رأسه بصخرة. ليه؟ الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ليه يا أخوان نحن الآن ليش يعيش المسلمون في تخلف؟ لأن موقفهم من القرآن متخلف. من أول كان الواحد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام تنزل السورة، تنزل الآيات، يتعلم، يحفظ ما يتجاوز 10 حتى يعمل بالعشرة التي قبلها، تعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، تعلم أحكامها ويعمل يعمل. ما هو فقط يعني ليس فقط الحفظ. ومن واجب القرآن علينا كذلك طبعا أن نعمل به في الواقع، نطبقه في الواقع. يا أخوان العمل بالقرآن ليس فقط أن تعمل به أنت بنفسك، لكن من حق القرآن أن يعمل به في الواقع. يعني يكون إلزاميا في المؤسسات الاقتصادية، فلا تخالف كتاب الله لا بالربا ولا بغيره. يكون ملزما للمؤسسات الإعلامية، فلا يخالف الإنتاج الإعلامي لا المسموع ولا المقروء ولا المرئي، لا يخالف كتاب الله. يكون القرآن محكما في العلاقات الدولية، فلا يخالف في أي تصرف مع المسلمين أو غير مسلمين، أي قوم من الأقوام ما يخالف في التصرف معهم كتاب الله أبدا. لابد أن يطبق كتاب الله في المؤسسات التعليمية، فلا تخالف سياسات التعليم كتاب الله لا في صغير ولا في كبير، لا في مدارس النساء الذكور الإناث، كل المراحل التعليمية لابد يطبق كلام الله. هذا هو العمل، هذا العمل حق القرآن علينا أن تنشأ عليه، أن ينشأ الناس عليه، أن يتأدبوا بآدابه، أن يلتزموا بشرائعه، أن يدخل مؤسسات القطاع العام والخاص، أن يكون القرآن محكما في كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية، أن يكون مهيمنا ومسيطرا، أن يكون حكم القرآن نافذا على الجميع الكبير والصغير، أن يكون مطبقا معمولا به. لأن من أشد الفساد الإعراض عن القرآن وإقصاء القرآن عن الحكم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القرآن يمشي على الأرض ما هو فقط تصرف شخصي، لا، كل الأعمال المطبقة في البلد على القرآن، هذا هو الصحيح، هذا هو الواجب. وإلا لما الأعداء عزلوا المسلمين عن القرآن في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة حل الخراب والبلاء والدمار والتخلف والهزيمة. بالله عليكم، لماذا تسلط علينا أعداؤنا؟ لماذا المذابح تقام بالشام؟ لماذا الفوضى تعم العالم الإسلامي؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنه بسبب التخلف عن تطبيق القرآن في الواقع. والله لو عمل بالقرآن في جميع النواحي والمناحي كان الآن المسلمون كانوا الآن سادة العالم بلا منازع. ألم يقل قائل الكفار إذا غيبنا الكعبة والقرآن انتصرنا عليهم؟ لازم الحكم يكون للقرآن، لازم المحاكم تحكم في القرآن في كل صغيرة وكبيرة. الرابع عشر الجهاد بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه النسائي وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن. انتهى. قال تعالى في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الطبري: جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا حتى ينقادوا للإقرار بما فيه من فرائض الله ويدينوا به ويذعنوا للعمل بجميعه طوعا وكرها. وقال الشوكاني: جاهدهم بالقرآن واتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر. أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ اقرعهم بقوارع القرآن، نبئهم عن مصير عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وقوم شعيب وقوم لوط. هؤلاء عذاب الظلة، وهؤلاء أغرقهم، وهؤلاء جعل عليها سافلها، هؤلاء أنزل صل عليهم ريحا عقيما صرصرا، وهؤلاء أخذهم الصيحة. ثم قل لهم: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ عظهم، ذكرهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطورة. كل مدينة في العالم راح يجيها الدور ما لم تعمل بكتاب الله. أسيروا في الأرض، انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وين مهما علت ناطحات السحاب سيأتيها الدور. ما في بلد قديمة سلمت، ماذا بقي؟ أطلال. ماذا بقي من الفراعنة؟ ماذا بقي من قوم عاد؟ الأحقاف. ماذا بقي من قوم ثمود؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال الشوكاني: جاهدهم بالقرآن واتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر والنواهي. وهذه السورة مكية، والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة. يعني الآية اللي فيها السورة اللي فيها آية وجاهدهم به جهادا كبيرا، سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. فالإخوان، يعني الجهاد بالقرآن باب عظيم، والذي يحسن اللغات الأخرى ممكن عبر الشبكة يجاهد بالقرآن الملاحدة والصليبيين والهندوس والبوذيين واليهود والعلمانيين المنافقين المنحرفين كلهم بجاهة في القرآن، لأنه ما في باطل إلا في القرآن رد عليه، ما في باطل إلا في القرآن كبته وإسكات من يقول به والرد عليه. يجي يقول له يعني تعال أنا القرآن هذا ما هو كلام الله، هذا مخلوق، تعال الآية هذه يعني غير لي فيها، يعني غير لي الفاعل والمفعول، غير لي الفاعل والمفعول كذا، الضمة خليها فتحة والفتحة هنا ضمة، بحيث يصير الكلام لموسى وليس كلام الله. في أي آية؟ وكلم الله موسى تكريما، قال له غير التشكيل خليها وكلم الله موسى، يعني كيف يصير هذا المفعول به مقدم وهذا فاعل مؤخر، لأنه يريد أن ينفي عن الله صفة الكلام هذا المبتدع من المعتزلة. قال له يا مجنون إذا غيرناها ماذا نفعل بقول الله؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إيش نسوي؟ إذا غيرنا هذه ماذا سنفعل بالأخرى؟ ما يقابل التغيير؟ هذا القرآن يرد على الشبهات، هذا القرآن يذلل العقبات، هذا القرآن يقنع والذي لا إله غيره، هذا القرآن يقيم الحجة ويزيل الشبهة، ما في شبهة إلا في القرآن رد عليها. وإيش أهمية العلم؟ إنك تعرف من وين تجيبها، من وين تجيب الرد، من وين؟ من جاء هذاك الشيخ إلى الشافعي قال ما الحجة؟ قال كتاب والسنة والإجماع. قالوا كتاب والسنة عرفناه، وين الدليل على أن الإجماع حجة؟ فسكت الشافعي، قال قد أمهلتك ثلاثا فإن أتيت بالدليل وإلا اتق الله. فعلاه العرق، دخل بيته ما خرج إلا بعد ثلاث مسقام من طول السهر والتعب. إيه ما ترك التدريس الشافعي ثلاثة أيام لا يطلع إلا للصلاة. فجاء الشيخ فقعد قال مسألتي، قال نعم، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم. فما كان ليعذبه بجهنم على ترك مستحب ولا مباح، فدل ذلك على أن سبيل المؤمنين حجة وواجب الاتباع، وإلا ما عذب على تركه. وما هو سبيل المؤمنين؟ الذي اتفقوا عليه، الذي أجمعوا عليه. الجهاد بالقرآن ممكن يكون أعظم من الجهاد بالسيف، لأن ما يدخل به أحيانا يؤثر أكثر. قال ابن القيم فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل. في كثير ناس عندهم عضلات، لكن الذي عنده عقل وفهم وعلم ويستطيع الجهاد بالقرآن ويرد على أي صاحب باطل بالآيات ويبين له من الآية كيف ينكسر، هذا قليل. يقول القيم والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاص من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. واستدل بالآية فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين يعني بالسلاح، فكيف كان المنافقون يقاتل المؤمنون يقاتلون المنافقين يجاهدون؟ كيف كانوا يجاهدون المنافقين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المنافقين لئلا يقال محمد يقتل أصحابه، لأنهم مندسون وسط المسلمين. كيف؟ لأن الله قال عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا جهاد المنافقين. قال فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب جاهد الكفار عرفنا، وجاهد المنافقين كيف يكون؟ وما قاتلوا بسيف، هم مع المسلمين. جهاد المنافقين بالحجة والبيان بالقرآن، بالقرآن. ابن عباس لما أفحم الخوارج، لما رجع منهم، إذا كانوا هم 12,000 رجع منهم 8,000، ثلثين، كيف ناقشهم؟ بالقرآن، بالقرآن. قالوا في علي كذا، وقالوا في كذا، وقالوا في الصحابة، وقالوا في عائشة، وقالوا بالقرآن، بالقرآن. حكم الرجال في أمر الله، والآية تقول إن الحكم إلا لله. ورد عليها ابن عباس قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. وقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالتحكيم بقصد رفع الخصومة مشروع. ليش تنتقدوا على علي رضي الله عنه؟ أرسل حكم من طرفه مع الحكم الآخر، ليه؟ يعني إصلاح ما بين المرأة وزوجها يعني أولى من إصلاح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ قل وخذ. وهكذا الخامس عشر: الاستدلال بالقرآن في العلم، لأن أدلة العبادات، أدلة المعاملات، أدلة المسائل العلمية، ترى أول دليل الكتاب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأصح الأدلة القرآن. ولذلك أنت إذا أردت أن تدرس الفقه وتدرس الأحكام، أول شيء استدل لهم من القرآن، من القرآن بالأحكام. هذا الاستدلال بالقرآن في الأحكام قضية مهمة، ومن حق القرآن علينا، من حق القرآن علينا، لأنه هذه مرجعية، هذه مرجعية. الاستدلال بالقرآن في الأحكام مرجعية. لذلك أنت تعرف أحيانا كتاب على منهج السلف، من كتاب على منهج الخلف، أنه تجد كتاب منهج السلف مليء بالقرآن، باستدلالات القرآن، وكتب اللي على منهج الخلف لا آية ولا حديث ولا أثر، عقليات ونقولات عمن هبون. أما الكتاب اللي على طريق الحق آيات وأحاديث. السادس عشر: تقديم القرآن على غيره. ما نقدم على القرآن شيئا، لا رأيا ولا قياسا ولا فلسفة، لأن الله قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا لا تقولوا خلاف القرآن. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا. والذين يقدمون قوانين وضعية على القرآن ما هي حالهم؟ السابع عشر: الاستنباط من القرآن. القرآن عين صافية، عين معين، بحر زخار. هذا الاستنباطات. لما جيء بامرأة ولدت لستة أشهر من الزواج، هم بعض عثمان، صار الآن المسألة فيها رجم، حتى جاء علي رضي الله عنه وقال: الحمل ممكن يكون ستة أشهر، أقل الحمل ستة أشهر، العادة تسعة، بس ممكن يكون ستة. هات الدليل. ثم الاستنباط، الاستنباط الجمع بين آيتين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر. وقال: وحمله وفصال 30 شهرا. فإذا كان الفصال 24، كم يبقى للحمل في قوله وحمله وفصاله 30 شهرا؟ 30 ناقص 24 6. قال: إذا بكتاب الله ممكن يكون الحمل 6، فنجت المرأة من الموت. استنباط علي رضي الله عنه، استخراج، استخراج. من يخبرني كيف استخرج أهل العلم أن الصائم لو جامع بالليل وطلع عليه النهار وهو على جنابة، يعني طلع الفجر وما اغتسل وهو جنب، أن صيامه صحيح. طلعوه من القرآن، استخرجوا من القرآن أن الصائم إذا أتى زوجته بالليل وأجنب وما اغتسل وطلع الفجر وما اغتسل أن صيامه صحيح وأن جنابته لا تضر الصيام. لا يعني أنت أتيت كل هذا إلا موضع الاستدلال. أعطينا موضع الاستدلال. إيش الآن باشرهن دل على إباحة المباشرة في الليل، وليست هذه مسألتنا. ما هي مسألتنا؟ ما حكم مباشرة المرأة في الليل؟ يعني الولد جواز الأكل والشرب بالليل، جواز الأكل والشرب إلى الفجر. ها ها يعني طيب في أصرح، ما نحتاج القياس على الأكل والشرب، في صريح يعني صريح. طيب أصرح أصرح أصرح من أيديكم يا مرافق أصرح. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فجعل الله الليل كله وقتا مباحا للرفث، فإذا جامع قبل الفجر بنص الآية فجماع صحيح، فإذا طلع الفجر ونزع ما سوى شيء غلط، فيبقى على جنابه وقد طلع الفجر، فالجنابة لا تضر الصيام ولو طلع الفجر على الجنب وما اغتسل فصيامه صحيح. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالليل كله محل للرفث يعني الجماع، وقت للجماع كله. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه صريحة، يعني بدل ما أروح جيبة من الأكل والشرب قياسا إلى ومرافق عندك. لا صحيح، لأنه يعني محاولات جيدة، ما جزاهم الله خير الإخوان، لكن المقصود أن أنت ما تترك الصريح وتعدل عنه إلى غير المباشر. قال الجصاص: فيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم لما فيها من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنبا. ثم حكم بعد ذلك بصحة صومه بقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من النهار، من أول النهار إلى طلوع إلى غروب الشمس والليل. ثامنا الاعتصام بالقرآن، 18. لكل أمة أصل تكتب، يعني عندها قانون عندها دستور، لا نحن المسلمين دستورنا القرآن. الآن في فتن، في متغيرات، في فوضى، في أشياء كثيرة في العالم تحدث من الاضطرابات، في اضطرابات فكرية واضطرابات أيضا متعلقة باستقرار حياة الناس الآن. فلما يصير في اطروحات كثيرة واضطرابات فكرية، والله يعني يقول يا أخي ضعنا ضعنا ما عدنا ندري، نقول يا أخوان: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. شوف الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالآن في اضطراب، الآن في اطروحات فكرية كثيرة، وفي لغط وفي صخب، وفي ناس يقول هذا صح وهذا خطأ وهذا باطل وهذا حق وهذا كذا، في اضطرابات. صار بعض الناس يقول والله صرنا حيرانين يا أخي، كنا صرنا في حيرة ضعنا، نقول والله لو إنك تتمسك بالقرآن ما تضيع. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يجي ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، رواه مسلم. ولذلك يا إخواني الآن الحل الوحيد مع هذه الاضطرابات التمسك بالقرآن، لأن القرآن فيه أصول، فيه أصول، يعني القرآن فيه إجابات، القرآن فيه بيان، القرآن فيه شفاء، لكن من الذي يعثر عليه؟ صاحب العلم. لازم نفهم الرسالة. التاسع عشر تحكيمه كما سبقت الإشارة، قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. الاختصاص: إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لازم القرآن يحكم في المحاكم، ممنوع الدساتير الوضعية، ممنوع القوانين الغربية والشرقية، لا يوجد إلا العلوم الإسلامية، كتاب الله وسنتي، الحكم في المحاكم الكتاب والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. المنافقون لا يعجبهم هذا، يريدون القانون، فإذا قلت لهم الشريعة يقول لك والقانون، ما يجب، ما في قناعة بالشريعة. فإذا جاءوا للتغيير أول شيء يكون الناس ما يعرفون إلا الشريعة، فيضيف المنافقون إيش؟ والقانون، تمهيدا لحذف كلمة الشريعة مستقبلا وإبقاء كلمة القانون. وهذه الصفة للمنافقين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وش الطاغوت؟ هو شريعة حمورابي. الطاغوت هذه قوانين الدولة الفينيقية تبع الفراعنة، تبع سويسرا، تبع إيطاليا، تبع أي شيء غير الإسلام، قوانين. إيش يقول؟ طب إيش عندكم يا أيها القانونيون؟ يقولوا لا، الذكر مثل أنثى في الميراث. مصادمة واضحة للقرآن، القوانين الأرضية مصادمة واضحة للقرآن، قوانين الأمم المتحدة مصادمة واضحة للقرآن. المرأة إيش هات؟ ما هي ملزمة لا بولي ولا محر، حرية الكاملة. طيب الشريعة الإلهية تحرم اللواط والفاحشة؟ لا لا لا، القانون يقول لك إنه أي شكل من أشكال الأسرة، أي شكل، خلاص، ذكر وذكر يكون أسرة، أنثى وأنثى يكون أسرة. ولذلك هذه قوانينهم يعني الباطلة الفاسدة المفسدة المخربة للمجتمعات، انحلال، لا دين ولا خلق ولا ذرية طيبة تبقى. لذلك من حق القرآن تحكيم القرآن، تحكيم القرآن. والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. لما جاء العسيف الذي زنى بامرأة صاحب الغنم قال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فأفتدى منه، يعني الله قلنا نعطيه لك 100 رأس غنم وتفك الولد وخلصنا؟ لا، والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، انت عطيته أمة ومئة رأس غنم حتى تفتدي ولدك الذي زنى بزوجته، تعويض معنوي ومادي. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه زنى غير محصن. واغد يا أنيس على إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. رواه البخاري ومسلم. خلاص، هذا هو الطريق وهذه الشريعة. تبغى الشرع؟ هذا الشرع. ما تبغى الشرع، تبغى القانون؟ خذ لك تعويضات. زنى بامرأتي، طيب الحل، الحكم، الحكم تعوض، عطيه تعويضات. وزنى بامرأته عطوه 10,000، مشوا الأمور. الشرع لا، الشرع غير. والمرأة إذا كانت راضية لها حكم، وهذا الشاب لأنه غير متزوج له حكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره. هذا هو يا إخوان، هذا الكلام، هذا الكلام لا دساتير الأولين ولا الآخرين. والذي نفسي بيدي لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. العشرون صيانة القرآن. طبعا صيانة القرآن كلمة كبيرة، لأنه تدخل فيها صيانة عن الأقدار والأنجاس. ما تحط القرآن ما يكون عليه نجاسة، ما يجي عليه نجاسة، ما يجي عليه قاذورات، ما يوضع في محل قاذورات، ما يجوز وضعه إلقاءه في الحش، ومن ألقاه عامدا متعمدا كفر على طول، هذا كفر العمل. طيب لابد أن يصان القرآن، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فإنها من تقوى القلوب، حتى يصان عن الأوساخ، عن التراب، عن عشش العنكبوت، عن أن الأطفال يلعبون به أو يمزقونه. تصان أوراق القرآن، ما ترمى، تحرق، تدفن في أرض نظيفة. جنون بعض الطلاب لما يرمي حصة ربع القرآن وآيات كتب المواد الدينية فيها آيات يرموها في الزبالة على قارعة الطريق. لابد يصان القرآن عن هؤلاء السحرة، يحاربون، لأن السحرة يكتبون القرآن، يكتبون بعض الآيات بالنجاسات، ذكر شيخ الإسلام بدم الحيض وغيره والعياذ بالله. ويأمر السحرة، بعض السحرة المرأة إذا جاءته تقول له عالجني وأنا في كذا كذا، عراف، دجال، مشعوذ، ساحر، يقول لها تطع المصحف في الحمام. أول خطوة، أول خطوة في العلاج، يقول له بعض اكتبيه بنجاسة، والعياذ بالله يا أخوان، والله العظيم هل ترى هؤلاء الكفرة الفجرة يقول تضعه مع حفاظة الحيض؟ يعني أنت ما تتخيل أحيانا إلى أي درجة إهانة القرآن يريد هؤلاء. من صيانة القرآن أنه إذا أنت زافرت به إلى أرض العدو والعدو سيعتدي عليه، ما يجوز تأخذ معك. إذا كان المفتش هذا سيعتدي عليه يهين المصحف، ما يجوز تأخذ معك. الحمد لله الذي أغنانا الآن بأشياء ترسل من غير حتى ما نرسل مصاحف يهينوها، الآن ترسل بالإيميلات وترسل بالطرق الإلكترونية. وأيضا لو واحد مثلا عنده محل دعاية وإعلان، وهذا الأشياء اللي فيها الدعاية والإعلام من النوع اللي يرمى، يعني يستعمل مرة ويرمى مثلا، ما ينصح شركات الدعاية والإعلام ما تكتب آيات على الأشياء وهم يعلمون سلفا أنها إيش، يعني تستعمل كذا وترمى يستهان فيها. كذلك يعني صيانة القرآن عن عن عن عن المتاجرة به، مثل هذا الجاهل هذا لما سووا نقابة يقول نقابة للقراء العزة في بعض البلدان، قالوا فئة ألف يأخذ 500 وباء 300 وجيم 200 إذا تجيب لك مقرئ في العزة. هذه إهانة، يعني إيش الآن هذا يجيبون الله خذ خمس. مثل ذاك الجاهل الذي قالوا تعال اقرأ لنا أنت، قال أنا بليلتي بألف. ليلتي بألف ليش كثير؟ قال الشيخ شلون الله يقول يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لازم نأخذ كثير. جاهل، لأن الدنيا كلها لو عطوها قليل، متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها قليل يثبت بالقرآن. خلص يقال له إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. لله لام الملك، إحنا ملك لله، يأخذنا يخلينا يأخرنا يعجلنا، إنا لله، ما لها معنى. وإنا إليه راجعون، خلاص. الناس الآن يحتاجون تثبيت من كثر المصائب والمصاعب. الآن هذا وقت يعني لابد. ثم 24 الوعظ والإنذار به، لأن الله قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا ذكروا بالقرآن، من الواجبات كذلك التبشير به، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم يبشر المؤمنين. بشرهم بإيش؟ بالجنة، بالحسنات، بالمغفرة، برضوان الله، بالنجاة من النار، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من واجبات القرآن علينا تبليغ للناس الذين يبلغون رسالات الله. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. هل في واحد، كلنا طبقنا هذه يا أخوان، كلنا، أنت يا أخي هل بلغت آية لغير مسلم؟ هل أرسلتها بالشبكة؟ هل وضعتها؟ بلغت آية؟ بلغت آية؟ بلغوا عني ولو آية، بلغت آية؟ بلغتها لكافر، لفاسق، لعاصي، لمسكين مهزوز، لمنكوب؟ بلغت آية؟ بلغت آية؟ بلغوا عني ولو آية. الآن وسائل تبليغ القرآن من الوسائل الإلكترونية، الآن وسائل ضخمة ضخمة ضخمة جدا. السادس والعشرون ترجمة معاني القرآن، لأنه لا يمكن نترجم القرآن. اللي يقولك أنا ترجمت ترجم القرآن هذا مستحيل. ليش؟ لأنه ما في لغة أخرى تسع معاني العربية وتؤدي نفس المعنى الذي تؤديه الكلمة العربية، ما في، ما في. فلازم إيش يصير؟ ترجمة معاني، ترجمة المعاني مثل التفسير. شو يا أخوان هذه، والله في موقع الإسلام سؤال وجواب. جاءتنا مرة رسالة من امرأة، طبعا نحن نشرنا أسئلة وإجابات وإلى آخره. هذه المرأة جاءت أرسلت تقول، طبعا بالإنجليزي، قالت مادي إنه هي يعني مادي هي من روسيا وتدرس في أمريكا وأهلها عايشين في ألمانيا، مهم قصة يعني. بعدين قالت وأنا غير مسلمة، قالت أنا قرأت كلامكم وعن القرآن ويعني وأردت أن أعرف يعني إيش هو الإسلام وإنه إيش هو الكتاب تبع الإسلام، القرآن. طيب أبغى أقرأ القرآن، بس قالت أنا قرأت في الأسئلة أنتم حاطينها في الموقع إنه الحائض ما تمس المصحف، وأنا عندي ترجمة لمعاني القرآن وأبغى أقرأ كل يوم، وإذا جاتني الدورة الشهرية إيش أسوي؟ ما أبغى أتوقف عن القراءة، أبغى أقرأ. فهل يجوز لي؟ هل مسموح؟ هل يسمح لي؟ هذه امرأة كافرة تسأل، كافرة. سبحان اللي معطي، سبحان اللي يعطي الفهم، سبحان اللي يعطي الفهم. قالت أنا غير مسلمة وأقرأ في كتابكم ترجمة المعاني وأنا علي الدورة وما أبغى أنقطع عن القراءة، وقرأت في كتابكم الحائض ما يجوز لها تمس المصحف، هل يصح أني أنا أقرأ في هذا كتاب ترجمة المعاني؟ حسب فهمي، هذا الكلام المهم، حسب فهمي أن ترجمة المعاني هذه is not the word of God، ليست هي كلام الله، لأنه كلام الله بالعربي وهذه ترجمة، وبناء على فهمي إنه أنا ممكن أمسها ولو بغير وضوء وطهارة، لأنه ما هي هي قرآن، هي إيش يعني؟ يعني يعني تفسير. طبعا خلاص يعني هذا، قلنا هذا والله بعض المسلمات ما تصل إلى فهمه، لكن شوف الله يرزق. فإن خلاص استبشرنا إن هذا إذن يعني فهم يدل على ذكاء ويدل على نباهة، يدل على صحة عقل. فعلا ترجمة معاني القرآن ليس لها حكم المصحف، لأن المصحف اللي هو بالعربي كلام الله، أما ترجمة المعاني مثل التفسير لها حكم التفسير وما يشترط لها الطهارة لمسها، ولا حرج عليك أنك تقرأي، وإذا بلغت هذا الموضع من الفهم فأنت قاب قوسين أو أدنى، نسأل الله أن يهديك الإسلام لأنك الآن صرت على مقربة. وبعدها قالت أنا رحت إلى، أنا صرت ألبس أكمام طويلة، وبعدها قالت أنا رحت حفلة عيد الميلاد رأس السنة، مدري رأس السنة في ألمانيا مع أهلي، وما أكلت خمر ولا خنزير، ما أكلت خنزير ولا شربت خمر، وبعد مدة أرسل قالت دخلت في الإسلام والحمد لله. يعني شوف كيف سبحان الله يا إخواني الفهم الصحيح، الفهم الصحيح كيف يقود صاحبه. وهذه مسألة فقهية ترى، قضية هل يجوز للحائض مس التفسير، مسألة فقهية، لكن اللي يرزقه الله الفهم. الشاهد نريد نشر الترجمات الصحيحة للقرآن، لأنه في ترجمات باطلة وفي ترجمات محرفة وفي ترجمات فيها، لازم ننتبه. واللغات كثيرة، ممكن يكون عندك ترجمة الإنجليزية دقيقة ولكن الترجمة الفرنسية ما هي دقيقة، في ترجمة مثلا لغة صينية، في ترجمة لغة، فلازم نعتمد الترجمة الوثيقة. لأن يا أخي والله أحيانا أشياء مضحكة، هذا مترجم يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، they are trousers for you, you are trousers for them، يعني إيش يعني؟ ذاتهم بنطلونات ولهم وهم بنطلونات، يا أخي لباس لباس، يعني المرأة ستر عليك، المرأة ستر عليك وغطى، وأنت ستر عليها وغطى، يعني أنت تستتر بها وهي تستتر بك، هو هنا بنطلونات. لأن في والله بعض الناس يعني جاي هذا يبغى يترجم، شوف لما يدخل واحد في غير فن يأتي بالعجائب، واحد ما إذا كان القراءة غلط إيه؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش، you saw angels of shoes، إيش يعني you saw angels of shoes؟ يقول يعني ترى الملائكة حافين، يعني ما هم لابسين أحذية. ليش يا ترجمت كذا؟ قال لأنه هذا مكان مقدس حول العرش، مو معقول يدخلوا بحذاء. أول شيء ثبت لنا أن الملائكة تلبس أحذية يا عبقري، ثانيا هي حافين بالشدة، حافين وليست حافين، حافين. المصيبة لما يغلط ويفلسف الغلط، يعني لسه هو مقنع نفسه أنه هو يعني كذا، أنه صح ترجم وصح، ولأنه السبب أنه هذا مكان مقدس. ولذلك نحتاج إلى انتباه في قضية الترجمة. من واجب القرآن علينا نحب القرآن، الواحد إذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، كما قال عثمان رضي الله عنه، من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليرى هل هو يقبل على القرآن ويحبه ولا لا. إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. فإذا الحب للقرآن ليس فقط يعني أمرا عاطفيا، لكن له علامات معناها في إقبال، في اعتناء. واللي يحب القرآن ما يمكن يسمع الغناء والفسوق والعصيان، لأنه ما يجتمع هذا وهذا، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، إلى آخر كلام القيم في النونية. فإذا حب القرآن يوجه الواحد. ثم 28 الاستغناء والاستكفاء بالقرآن، ترى ما تحتاج غيره، طبعا مع السنة الشارحة له، لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم إن هو إلا وحي يوحى أطيعوا الله ورسوله. فإذا القرآن والسنة الشارحة للقرآن، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثل آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. ما نحتاج مع القرآن وشرح القرآن شيء، ما نحتاج من الشرق ولا من الغرب، استكفاء بالقرآن، الاستكفاء بالقرآن، الاستغناء بالقرآن. وكذلك فإن من الواجبات الاشتغال بالقرآن. 29 واحد معه مصحف في جيبه، واحد يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، واحد الحال المرتحل إذا أنهى ختمة بدأ باللي بعدها حتى يدخل. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذه القلوب أوعية. 30 الاستشفاء به، ترى الاستشفاء به عبادة، وابن القيم عد من أنواع الهجر الأربعة هجر الاستشفاء به. وبعض الناس ما يعرف الرقية بالقرآن أبدا إلا أدوية ومضادات حيوية، يا أخي اجمع مع هذا هذا، احنا ما نقول اترك العلاج، لكن ترى الاستشفاء بالقرآن عبادة، وفي لجوء إلى الله وفي بركة، وترى ما له آثار جانبية سالبة مثل الأدوية، ما له. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالشفاء، قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالشفائين القرآن والعسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم خيرا، وأن يعيننا على تربية أولادنا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يرزقنا الحكمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.